لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا كرب الحبيب. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا كرب الحبيب.